لا توسد القرآن واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار وتغنوه واقتنوه واذكروا وتغنوه واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون. عندنا اقتنوه إيه بمعنى نعم. وهذا مرسل نعم. ثم قال أبو عبيد قوله تغنوه يعني اجعلوه غناءكم من الفقر ولا تعدوا الإقلال معه فقرا. وقوله تقنوه يقول اقتنوه كما تقتنوا الأموال اجعلوه مالكم. قال أبو عبيد حدثني هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن الأوزاعي حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن المهاجر عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. قال أبو عبيد هذا الحديث بعضهم يزيد في إسناده يقول عن إسماعيل بن عبيد الله عن مولى فضالة عن فضالة. وهكذا رواه ابن ماجه عن راشد بن سعيد بن راشد عن الوليد عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن ميسرة مولى فضالة عن فضالة عن النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته. قال أبو عبيد يعني الاستماع. وقوله في الحديث الآخر ما أذن الله لشيء أي ما استمع. وقال أبو القاسم البغوي حدثنا محمد بن حميد حدثني سلمة بن الفضل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن ابن أبي مليكة حدثنا القاسم بن محمد حدثنا السائب قال قال لي سعد يا ابن أخي هل قرأت القرآن؟ قلت نعم. قال غني به فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غنوا بالقرآن أو غنوا غنوا بالقرآن غن به أو غنوا بالقرآن نعم غنوا بالقرآن ليس منا من لم يغني بالقرآن من لم يغن بالقرآن من لم يغن بالقرآن وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا. وقد روى أبو داود من حديث الليث وعمر بن دينار كلاهما عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ورواه ابن ماجه من حديث ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن السائب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل بحزن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان ابن حسان المخزومي عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال وكيع يعني يستغني به. ورواه أيضا عن حجاج وأبي النضر كلاهما عن الليث بن سعد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار كلاهما عن عبد الله بن أبي مليكة به. وفي هذا الحديث كلام طويل يتعلق بسنده ليس هذا موضعه والله أعلم. وقال أبو داود حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا عبد الجبار بن الورد سمعت ابن أبي مليكة يقول قال عبيد الله بن أبي بن يزيد مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت رث الهيئة فانتسبنا له فقال تجار كسبة فسمعته يقول تجار كسبة يعني كسيف هنا أي. فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال فقلت لابن أبي مليكة يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال يحسنه ما استطاع. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله: تفرد به أبو داود فقد فهم فقد فهم من هذا أن السلف رضي الله عنهم إنما فهموا من التغني بالقرآن إنما هو تحسين الصوت به وتحزينه كما قاله الأئمة رحمهم الله. ويدل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود حيث قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش، عن طلحة، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث شعبة عن طلحة وهو ابن مصرف به. وأخرجه النسائي من طريق أخر عن طلحة من طرق أخر قال حافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد جيد، وقد وثقه النسائي وابن حبان عبد الرحمن بن عوسجة هذا. وقد وثق النسائي وابن حبان عبد الرحمن بن عوسجة هذا. نعم. ونقل الأزدي عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: سألت عنه بالمدينة فلم أرهم يحمدونه. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: نهاني أيوب أن أحدث هذا الحديث أن أحدث بهذا الحديث زينوا القرآن بأصواتكم. قال أبو عبيد: وإنما كرهه أيوب فيما نرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخص من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الألحان المبتدعة، فلهذا نهاه أن يحدث به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت ثم إن شعبة روى الحديث متوكلا على الله كما روي له، ولو ترك كل حديث يتأوله مبطل لا ترك من السنة شيء كثير، بل قد تطرقوا إلى تأويل آيات كثيرة من القرآن وحملوها على غير محاملها الشرعية المرادة. وبالله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتحزينه والتخشع به، كما رواه الحافظ الكبير بقي بن مخلد حيث قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة عن أبي بريدة بن أبي موسى عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة. قلت: أما والله لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا. نعم. ورواه مسلم من حديث طلحة به، وزاد: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وسيأتي هذا في بابه حيث يذكره البخاري. والغرض أن أبا موسى قال والغرض أن أبا موسى قال: لو أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، فدل على جواز تعاطي ذلك وتكلفه. وقد كان أبو موسى كما قال عليه الصلاة والسلام قد أعطي صوتا حسنا كما سنذكره إن شاء الله، مع خشية تامة ورقة أهل اليمن الموصوفة، فدل على أن هذا من الأمور الشرعية. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة قال: كان عمر رضي الله عنه إذا رأى أبا موسى قال: ذكرنا ربنا يا أبا موسى فيقرأ عنده. وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا سليمان التيمي أو نبئت عن حدثنا أبو عثمان النهدي قال: كان أبو موسى يصلي بنا، فلو قلت إني لم أسمع صوت صنج قط ولا بربط قط ولا شيء قط أحسن من صوته. نعم. وقال ابن ماجه حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثني حنظلة ابن أبي سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن صابط الجمحي يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت أبطأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئت فقال أين كنت؟ قلت كنت أستمع قراءة رجل من أصحابه لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت فقام فقمت معه فقام فقمت معه حتى أستمع له حتى استمع له حتى استمع له ثم التفت ثم التفت إلي فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. إسناد جيد. نعم. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قال قراءة منه. وفي بعض ألفاظه فلما سمعته قرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. خلت أن فؤادي قد انصدع. وكان جبير لما سمع هذا بعد مشركا على دين قومه. نعم. وإنما كان قدم في فداء الأسارى بعد بدر وناهيك بمن تؤثر قراءته في المشرك المصر على الكفر. نعم. وكان هذا سبب هدايته ولهذا كان أحسن قراءة ما كان عن خشوع القلب كما قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن طاووس قال أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله. قال حدثنا قبيصة عن سفيان بن جريج عن ابن طاووس عن أبيه وعن الحسن بن سلم لا عن أبيه قال أحسن الناس صوتا عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحسن صوتا بالقرآن فقال الذي إذا سمعته رأيته يخشى لله. وقد روي هذا متصلا من وجه آخر فقال ابن ماجه حدثنا بشر ابن معاذ الضرير حدثنا عبد الله بن جعفر المديني حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى لله يخشى الله. ولكن عبد الله بن جعفر هذا هو والد علي بن المديني وشيخه ضعيفان والله أعلم. نعم. والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أداء هذا المذهب. نعم. وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك كما قال الإمام العلم أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله حدثنا نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد عن حسين بن مالك بن فزاري سمعت شيخا يكنى أبا محمد يحدث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين وسيجيء قوم من بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. نعم. قال حدثنا يزيد عن شريك النوح. نعم. النوح كأصوات الرافضة. أي. نعم. قال حدثنا يزيد عن شريك عن أبي اليقظان عثمان بن عمير عن زاذان أبي عمر عن عليم قال كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يزيد لا أعلمه إلا قال عابس الغفاري عابس نعم. فرأى الناس يخرجون في الطاعون فقال ما هؤلاء؟ قال يفرون من الطاعون. قالوا يفرون من الطاعون. نعم. قالوا يفرون من الطاعون فقال يا طاعون خذني. نعم. فقالوا تتمنى الموت؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت. فقال إني أبادر خصالا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوفهن على أمتي بيع الحكم والاستخفاف بالدم وقطيعة الرحم. يعني الرشوة بالحكم. أيه. بيع الحكم يأخذ رشوة على الحكم. أيه. نعم. والاستخفاف بالدم يعني القتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل مثل ما هو حاصل الآن. نعم. وقطيعة الرحم. نعم. وقوم يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم غناء بهم به غناء ليغنيهم بهم به بالقرآن غناء به غناء. نعم. وذكر علتين وذكر خلتين أخريين خلتين أخريين أخريين. نعم. قال وحدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ليث بن أبي سليم عن عثمان بن عمير عن زاذان عن عابس الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أو نحوه. قال وحدثنا يعقوب بن إبراهيم عن الأعمش عن رجل عن أنس رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ بهذه الألحان التي أحدث الناس التي أحدث الناس فأنكر ذلك ونهى عنه. هذه طرق حسنة في باب الترهيب، وهذا يدل على أنه محذور كبير، وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء التي يسلك بها مذاهب الغناء. وقد نص الأئمة رحمهم الله على النهي عنه. فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا فقد اتفق العلماء على تحريمه والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن معمر حدثنا روح حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن، ثم قال وإنما ذكرناه لأنهم اختلفوا على ابن أبي مليكة فيه فرواه ابن عبد الجبار ابن الورد عنه عن أبي لبابة ورواه عمرو بن دينار والليث عنه عن ابن أبي نهيك عن سعد ورواه عسل بن سفيان. نعم. عسل بن سفيان ورواه عسل بن سفيان عن عائشة رضي الله عنها ورواه نافع مولى ابن عمر عن ابن الزبير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.